تسمحون لنا سمحت شيخ بأن نسأل عن طلاق متعاطي المخدرات؟ نعم. هل يقع أو لا؟ هذا فيه تفصيل. أيوه. إن كان السكر قد غلب عليه وغير عقله ولم يشعر بوقع منه شعورا يضبط معه كيف يتكلم هذا لا يقع طلاق. وقد أفتى به عمر رضي الله عنه من أفتان الخليفة الراشد وقال به جمع من العلم اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله وهذا هو الذي أفتي به وأرجعه عندي وعليه الفتوى. أما إذا كان السكر قد زال ويعقل ما يقول يفهم ما يقول فهذا يقع طلاقه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع طلاقه مطلقا إذا كان آثما إذا كان سكره ليس له في عذر بل تعاطى المسكرات آثما يقولون لا تكون معصية السبب للتخفيف عنه فيرون أن إيقاع الطلاق من العقوبة أيضا له. هذا قول أكثر أنه يقع عليه الطلاق إذا كان آثما ولو زال عقله. وهذا قول عند من تأمله ليس بجيد كيف يؤاخذ بشيء لا يعقله. والحد يكفي حده الذي فرضه الله عليه يكفي يزجر عن المسكر من حد الشرعي 80 جلدة. أما أنه يعاقب بشيء آخر جديد وهو إيقاع الطلاق عليه وتفريق بينه وبين أهله وأولاده هذه عقوبة لا دليل عليها. فالصواب أنه إذا كان قد فقد عقله ولو كان آثما فإنه لا يقع طلاقه كما أفتى به عثمان رضي الله عنه كما تقدم. أما الذي معذور يعني جعل له شيء يسكره من غير اختيار أو شرب شيئا ظنه شرابا سليما فبان مسكرا ولم يتعمده وعرف من حاله ومن أدلة الواقع أنه لم يتعمد ذلك فهذا لا يقع طلاقه كلمة المنكر لأن ليس بآثم بأن أسقي شيئا ظنه ليس بخمر ظنه شاهد أو أنه شراب فصار خمرا خدعوه فهذا لا يقع طلاقه لأنه معذور في المجنون. وإنما الخلاف الآثم الذي تعمد شرب المسكر وزاغ عقله بسبب المسكر هذا هو محل الخلاف. والأرجح أيضا أنه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بغير عمل منه. هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.